دود نعم الطيب مطبوع مسند مطبوع. قال عثمان عبد الرحمن حكوا إلينا بابن شيبة وأبو داود اكثر رواية عن شعبة. قال سألت يحيى بن يحيى عن أبي عامر العقدي قال ثقة قلت فشباب قال ثقة قلت فمعان فأثبت بشعبة وغندق قال ثقة وثقة. وقال أبو مسعود بن فرات ما رأيت أحدا أكبر في شعبة من أبي داود. وقال أحمد مسكين بن كثير يخطئ في عن شعبة. وقال ابن عدي أصحاب شعبة معاذ خالد بن حارث ويحيى قطان وغندق وخاو أبو داود خامسهم. ونقل ابن البراء عن ابن الأذن هذا اجتهاد منه وتقدم عندنا أيضا في من هو بمن ذات هؤلاء. ونقول للأخص أصحاب شعبة الكبار وهم غندق وهو محمد بن جعفر والطيالسي ومعاذ العنبري وخالد بن الحارث ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن زريع وبهز بن أسد وشباب ابن سوار وإن كان هذا دون هؤلاء لكنه ثقة في شعبة. نعم داود وانا أبو داود. ولقد ابن البراء عن ابن المديني قال عبد الصمد في شعبة ثابت أصحاب معمر بن راشد. قال أحمد في رواية إبراهيم الحدبي إذا اختلف أصحاب معمر في شيء فالقول قول المبارك. قدم عندنا الحديث عن معمر بن راشد الصنعاني وأن عبد الرزاق روى عنه 10,000 حديث ومن الثقات الأثبات ومن كبار أصحاب الزهري وأنه إذا حدث عن أهل الحجاز أو عن أهل اليمن ضبط وأتقن وإذا حدث عن أهل العراق أو بالعراق ولو عن أهل الحجاز كثر خطأه وغلطه. وهو معلوم في أصحاب الزهري الكبار. قدم بالأمس وقبل الأمس الحديث عن أصحاب ثابت البناني وعن أصحاب أيوب ابن أبي تميم السختياني. أيوب وثابت كلاهما مصريان ومعمر إذا روى عن المصريين أخطأ عليهم. فعلى هذا حديث معمر عن البصريين فيها نظر كما أنه أخطأ عن الزهري في حديثه عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة غيلان فحين حدث به بالعراق وصله وحين حدث به في اليمن أرسله. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى حديثه باليمن أصح وكذا قال أبو حاتم وغيره من الحفاظ كذلك قد يخطئ بالزهري ولو حدث عنه في اليمن. فمن ذلك روايته عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. هذه الرواية فصاعدا شاذة. وقد روى الخبر جمع عن الزهري ولم يذكر هذه اللفظة والظاهر أن معمرا جد بها. كذلك أخطأ معمر على الزهري في حديث الفارة إذا وقعت في السمن قال إن كان جامعا جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. وهذا الخبر ضرب باتفاق أكابر الحفاظ. قد أخطأ فيه معمر. وكما أن معمر ثقة في طوائف من الشيوخ فله أيضا تلاميذ قد يختلفون عليه. فأوثقهم فيه هو عبد الله بن المبارك. وقال ابن عسكر سمعت احمد بن حنبل يقول اذا اختلف اصحاب معمر في الحديث لعبد الرزاق قال يعقوب بن شيبه عبد الرزاق متثبت في معمر جيد قال وقال وسنذكر فيما بعد ان شاء الله ان من سمع باليمن منه فهو اصح ممن سمع منه في البصره. وقال ابن معين ابو سفيان المعمري بن محمد بن محمد حميد صاحب معمر محمد بن حميد صاحب معمر ثقة وعبد الرزاق أحب إلي من قال الدارقطني أثبت أصحاب معمر هشام بن يوسف وابن المبارك أصحاب محمد بن سلمة